كذلك الزغل المعاشره بالمعروف الانسان قبل يعني قبل الديكش مسكمينس يسلم فيه تكمينس. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح اذا دخلت على اهلك فسلم يكن سلامك بركه عليك وعلى اهل بيتك. اذا دخلت على اهلك يحتكشم تفتم غارتنك تكشم تفيت تكمينك تكشم تسروانك فسلم على اهل بيتك يكن بركه عليك وعلى اهل بيتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال كيتيني غي يحتكشم تفتروانك تكشم تسكمينك ارتيني السلام عليكم ورحمه الله سكل حسيوش كحت باش كنت دفعت الباب باش تسكلت ارت تقوت ما تسكر ولا ما حط فراج ولا ما تسال عنه ماشي ماشي ماشي كان سات مطربوت ولا ماشي كان سات تعلمت ارتزنت الباب اول حجر تنيت السلام عليكم يكن بركه عليك. هذا بركه وليس قل ما قال بركه ونير الخير يرى الفضل يرى الربح اي بدو يحديك شمس السلام واش كحت السلام عليكم ولا ديكك شمل عدونك. النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الرجل فسلم يعني رجع الشيطان وقال لأهله لا مبيت لكم اليوم. أشكو الإنسان يتبعك بالدواء العيد بالله الشيطان الشيطان يتبعك إليك تاج تاج لدرك الله تاج لستقيت الخليفة نربي حق وكالات شكو ربي سبحانه وتعالى ولكي خلق باش تغنيت ولا باش تركزت ولا باش تلعبت ولا باش تلعب الضمى ولا باش تقمرت ولا باش تشرب ولا باش تفسد ولا باش تحاربت ربي. ربي سبحانه وتعالى خلقه باش تنتعباد كي كي كي تقيت الخليفة نربي حق وكان دارك ينتاج الخليفة يحقان غويد الخلفاء قل الملوك حل الأرض كي تقيت الخليفة نربي سبحانه وتعالى وكان إبليس أنت قال عدونك يتبعك لك كي استجن لي لنك وقايونك يردك شمس تقمينك باش كيروب لي قراك تلوانك يردك شتير منك باش قسورتي البركة يركي شرك حتى لوانك باش يوتي البركه حتى لوانك يديك شم قراك دا يدار قراك دوا يتبعك بدا انت الشيطان. ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم يعني بنادم يغلي الشيطان دائما يتبع بنادم وكان يحتكم تسقميتني السلام عليكم اردتني الشيطان يتلون زين دوكا سريات هانو غير ما حتقول مع الغد يقن فلاتو الباب هالبركه اما يحتكم تسكت زوند كروموش ولا زوند كروباغو هانو راه زرات ما كيتعجب نسوي تبعك الشيطان تما غادي تما غارتان غاساني تسول السلام عليكم تكشمتي يحتك بلاتني السلام ما يتيني الشيطان يمدو كنز استيني ادركتم ما بيتك شمد دهن غادي رزما ما حتقول ما غادي يطف العقل غير زيدت كشمن الشياطين ايوا قلنا حت مصريت قلنا حل بيت قلنا حل كوزينه راه غيطدون الشياطين او واحد ديك لنا الشياطين حت كمي راه تقدت مغرتني كذا ولا تقدم ورا كل جوج الشياطين تقدم راه كنا بدا تبعه دي حد ترس الماكله نيدح بسم الله هاتولا ديك شت الشيطان يحرتني بسم الله فردك يشط الشيطان. إذا دخلت إلى بيتك فسلم على أهل بيتك يعني يكن باركة عليك وعلى أهل إيه العدد من مدني يحديك شما رديت توفم الدروج يحديك شما رديت تسبون تم الباب يحديك شما يكرز من الباب علاش وريس السنة النبي صلى الله عليه وسلم إنسان السلام عليكم ورحمة الله باش السن مدني يحديك شم يشم ديس البركة يسكشم ديس الخير يكشم الحمد لله يعني أريد الصا يكشم دي بتاسم يفرح يسقسى في التقمين سمالي كانت قام يكون يخصى كرا يستوجد تيرمت يستوجد غطا ما يخصان يكون ترك معه الحكرا يستوجد يخطا يكشم الزلطة الوان سيقور الزلطة زلطة نص يجمع التروان الأمور اللي تنفعها المعاشرة بالمعروف أيضا الإنسان يتهلا حدا تنس دا يحاول ينقي الحالة تنس يلا عداد مد يعني والعياذ بالله يحكش مستقمي يعني يخصها مغارة أتقنين خار النس يعني الدوتي تنس يجاس العرق يقام النزري وخصا النس يعني تلسق قيس الماكلة العام اللي يزري المستاش النس يقرس مرقة تقاشر النس يحسن تكذا بلاد مريمت رتسين السبيطار يكشم سكر البوط الزمة وري السرد يكشم دي يقور تمغارتا ماني كذا عيب ماني كذا ديك تعيش تمغارتا يفيسة قلت كي ماشي بلاد يعني الإنسان الزمة والعيد من النبي صلى الله عليه وسلم أرتيني عائشة أم المؤمنين يحديك شم النبي صلى الله عليه وسلم غير ليس كل تزوير سواك قد كي يقرب النبي صلى الله عليه وسلم الباب انت كمينس يصير ذاك الشهر نس قالت تحكو خسنس قالت يحكو لي السرد خسنس علاش لأنك العلماء النبي صلى الله عليه وسلم يحيل له بري يتجمع الميدن هذا يسوال واش كاد غادي يسقسات واش كاد غادي يجمع هاديس واش كاد غادي يريشه واش كاد غادي يطلق واش كاد غادي يتهل هاني يجمع هاني يجمع هاني يجمع وكان بعد حيسوال بزاف هاني منس ارتبدل بحتي منس ارتليني كنا اللي حيخش نحي منس وكان النبي صلى الله عليه وسلم وريتيري اقيس زرت اقيس كتوت مارت نس كان اللي حتي يخش نحي كتي ناري سنقي منس مزيان عاد ديكش مستلمي وحشومه الانسان وخصنا نسول عجب لها سكان وري السيري دي مينز وري تكسدو تيتنس وري السيري وري تودا تقاشر نس كانت مال ميزرين يكشم دي الجو يقول يقول حنا قدام تمغارت يعني الا تمغارت دور تقلق الا تمغارت دور تزي الا تمغارت ملي كتديك تعيش تمغارت انت ما يمكنش وكان المسلسل مال التيني عشر من الفطره يعني راح التيني هنا عشر الامور كانت تزغ الفطره كانت تزغ السنه الانبياء كانت تزغ الامور اللي اتفق الانبياء كلهم الا قيس بنادم اي سقد المستشنس يعني مسلم اي حاول يريد وتر 15 كديضر انت انت فات بين العيبه المستشنس سحبي من دوك سويت باني من يحي الشكل يسقى صح المستشنس المستشنس سي كازوند زون تسمي اني تقص يا حسن تقرب تمغارتي قصصت انسان يحاول يسقد يعني قيس قص الشارب يعني انسان ينقص المستشنس قيس عفاء اللحيه يعني الانسان ادورك الرتمر تنس اتي ربي سبحانه وتعالى فيك تمرت اشكون قلت الغاز درتي فايت المغارت اشكون قالت المغارت ماشي كي تصرفقتو منك تحيد تمرت منك وانت تمرت درتي ندور بها ليك قلت كاتين عائش يحترت قال ارتيني والذي زين الرجال باللحى هان اللحين تفولكي تقال الزينه ورقاز تقال هيبت فالهيبه ورقاز ارقاز طفنا مارين قيني قدان درسيت الهيبه دار ولي تولي طفنا بالمي مزن غيلا ورقاز الهيبه شكون اللي طفنا مارت ولكن بالمي حط فكره انت مارتين قيني قدان يحكوا قيسين ليميك نشيب ولا كراسك ربي النور يعني درسيت الهيبه يعني اعفاء اللحيه يقال زغل الواجبات تغزي الامور اللي ستين كان بسوس الله مرسي صديت امر يقال تقص الشارب واعفاء اللحيه قيس السواك سواك يعني اكشود يحك الانسان اما الشكشود ولا الشتاء الدواء المهم هذا ما يحاول يتهلو حيمينس وكان وني كمين القارو ولا الحشيش ولا الكيف ولا غاين يحاول يتوب ربي سبحانه وتعالى ثاني جاي من سكازا جاي من الحشيش جاي من السكيف ياش كدي يزدي التروانز يزدي التمغارت يعني جيمينز يمين يعني حكيت حتى لو قلت قلت شعل العفيت يشبع لنكول يشبع المحيا يشبع جاي ثاني والعياذ بالله يا ربي كرمت انت يسدو لا جيمينز ربي يكرم تيرفع ربي سبحانه وتعالى تيس دولا قيونس يشكو مقو هاري حرق تورين صار يحرق العقل صار يحرق الفلوس نس يشوه الحياة نس وخسن نس قال ما نزرين تحنا كي قرب السمغار نس لقيس تورورا هان الإنسان يخسي يحاول يعتني سي منس يعني قيس السواك اللي قيس يعني نتف الإبط الإنسان دو تيتن ستي سنقي تحية دزبان لتنين دو تيتن ستشكو بعد ما يتعراق يخدم ما تيخدم بعد ما يتصوق ولا يخدم حل فيرما ولا يخدم حل قبص ولا يخدم حت حانوت ولا يخدم حكا مهم بعد ما يخدم ما يتعراق قيس الإنسان تحية دو تيتن اللي قيس أيضا الاستنجاء الإنسان يسنقي يعني الفرجنس القبنس والدبرنس يستنجا يصير يعني العورنس الصابون يصير السوامان يسنقي الحالة النس بعد ما والعياذ بالله حكس الحوايج يخصك يا انت قلت له ماسكين خير منك يقال زون دابا غو ولا كريفيس والعياذ بالله المساله الانسان يكسس كرنس قيس قص الاظافير يعني العداد السنن الانسان يخص يعتني الظاهر النس كي ولات ريت تمغرت انك تركو تمغرت انك مثلا تجو ولا قيس ريحه العرق ولا تمغرت انك مثلا تخدم حنا كوزينات السنويس الماء تقلو السردين راك حتى شكت تقول نور السردين فاس الناس ملي كتدي السكاورت ولا تريت كي كان كذلك هاني خصك تكي تحاول تسنقي الحال منك تلست تريح انك شنت سقميت كسر الحوايج اللي خدمت السكران جلابيت نقين ولا كان الفول قيان نقين ولا كان الحوايج نقينين تكتني مك العصر ان بس ملي كتني ريتني حبب الي الطيب والنساء يسحو بيصر كتين مسوس صلى الله عليه وسلم قبلات ديلك مرت بدون ريحة النس قيس ريحة اللمس كرة مش كيس ولا مسكي راه 50 ريال تود يعني أزرو أسيس تحكو الشهر كله قيس المس قيس ريحة فولكين قيس العطر قيس الطيب يستعمل بهذا الصابون يقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنه والله إني لأتزين لمرأتي كما تتزين لي عطيك اللي ستريت تاكيتها مغارت انك اتلس مزيان تنقي الحالة تنس تنتك تترك اتلس مزيان تسنقي تاكي الحالة تنك وكان العدد المدن هل السبب المشاكل هو غاية وري نقي يقال معفون يعيف وري السريد وري يتنقص الزرنس وري يتنقص المشتصنس وري السريد الحالة تنس اتذكر هو تمغارت نس يعني يحي يقول انت مغارت والعيذ بالله زون يحديث يقول كلا نجيفة زون كلمين يحديث يقول اتقل من اقول كلا الباب والإنسان يحاول يسنقي الحالة تنس اشكون بسم التيني ان الله جميل يحب الجمال أن ربي سبحانه وتعالى قال جميل الصفات النس حل أفعال النس يحبوه العباد النس يعني أقسني لي الخلق للجمال.